بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فحسب الناس يصرفوا أن يقولوا آمنا وهم لا يسألون. في ناس مثل عديد الناس لو قالوا آمنا يبقى لازم ربنا يختبرهم، يبقى لازم ربنا يمتحنهم. حط الكلام عليك، انت مؤمنة بالله؟ بتقول لا اله الا الله، بتقول ونعم بالله، كويس. ايه اللي يثبت انك مؤمنة بالله؟ ايه اللي يثبت قوم؟ لازم الاختبار، لكن لازم الامتحان. انت الحمد لله كنت تذكر وحق على الله في الله لا يستطيع يسمع عليه وحسنة الله على الشباب والقرآن ربطيه منك يا رب. لكن قم بمعنى إذا امتى؟ إذا بالامتحان، إذا بالاختبار. بص ابني كده أو الضربة أول السنة كل واحد يقرأ يا بحب قصد قبل كده، وانت عمالة تجيبي كرفات وتجيبيله مش عارف قصد مستخدم وسلاح التلميذ ومش عارف ايه وكلام. انا سلاح التلميذ لا اقول لك وتجيبه سلاح تلميذ خلاص بقى، ادي اي حاجه ثانيه كانت المهم يعني. لما انت بتجيب الكتب دي خلاص الورق كده نجح؟ خلاص كده تفوق؟ لا، لسه ايه؟ لسه الاختبار، لسه الامتحان. لما يقعد في اللجنه ويمتحن وتلاقي النتيجة تقدر تقول بقى ابني ناجح وطالع الأول أو كذا أو كذا أو كذا. أنت برضه كده، أنت برضه كده. اللي يثبت إنك لابسة الخمار ده عن يقين وعن عقيدة، إنك لابسة الحابب ما شاء الله ملتزمة الدين، اللي يثبت كل ده إيه؟ إن ربنا لما يختبرك لما يمتحنك تنجحي في الامتحان. انت ممكن تجيبي كده ولو ربنا اختبرك اختبار تسقطي فيه، يبقى قيمه اللي انت عاملها ايه؟ شفت ازاي؟ يقول الله عز وجل، وكنت لسه بقول لك اهو، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون؟ لازم ربنا يختبرك. ولقد فتنا اختبرنا امتحنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين اختبروا يعني اختبروا في ايمانهم مع الله ولا يعلمن الكاذبين. اللي بتتجانى في الاسلام واول ما ربنا يبتليها بالخلاف تنكشف تتفضح تنطر تطور تسب ربنا والعياذ بالله. دي فرصه، دي فرصه على طول على طول. يقول الله عز وجل سوره ال عمران: ما كان الله ليبر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. يعني ربنا مش ممكن يسيبكم كده زي ما انتم كده حتى يميز الخبيث من الطيب. لازم ربنا يفصل الخبيثة بعيد عن الطيبة. طب ايه اللي يفصل الطيبة عن الخبيثة؟ الابتلاء، الامتحان، الاختبار. ولذلك ربك هب سوء الانسان، هل هذا معنى الطرد؟ هل اتى على الانسان يعني قد اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انت قبل ما تتخلقي في الدنيا كنت ايه؟ قبل ما يتجوز امك كنت ايه؟ كنت عدما، كنت حاجه، كنت عدما. يبقى هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ كنت عدما كنت. انا خلقنا الانسان بعد ربنا خلق الفرق من نطفة امشاج حيوان منوي في الراجل وايضا في المرأة. إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج إيه؟ نبتليه، نختبره، نمتحنه، فجعلناه سريعا بصيرا يطلع كأن ربنا عاطيك الكتب اللي هتمتحن فيها. ولو هيمتحنك من إيه؟ أعطاك سمع وبصر، وأعطاك صحة، وأعطاك عورة، وأعطاك وأعطاك كل دي ابتلاءات لما هنشوف. دي ابتلاءات من الله سبحانه وتعالى، لكن لازم تختبر. واحدة تقول لي طب ما ينفعش نعيش كده من غير اختبار؟ العيال يزيدوا ما ينفعوش، وما نعيش في نكد ولا جنب، وأبقى علاقتي حلوة ببص جوزي وبإلهي وبأبويا وأمي وبأهل جوزي ومفيش أمراض وما مشاكل وعايشين كده. هقول لك انت عايشه في دنيا ولا عايشه في جنه؟ اللي انت بتقولي ده في الجنه. ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على صور المتقابلين في الجنه. ان كان لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثيما الا فيها سلاما سلاما. لكن الدنيا لازم تلاقي فيها اللي ربنا قال عليها. قال ايه بقى في البقره؟ ولنبلونكم ولنختبرنكم ولنمتحننكم. لازم تلاقي امتحان بشيء. الحمد لله بشيء مش بكل بشيء يعني ايه؟ يا اخي حاجات بسيطه كده على قدك. ولا نبلونكم بشيء من الخوف. خوف على ايه؟ شوف انت بقى اللي خايف على الكوره اللي خايف على الكلام اللي خايف على صاحبها اللي خايف على الفلوس تروح اللي خايف. شوف انت الخوف بقى. ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال الفقر والانفس بالموت والثمرات وبشر الصابرين. اللهم اجعلنا الصابرين وبشر الصابرين. الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا اشمعنا يا رب؟ اشمعنا؟ هو ليه ربنا بيختبرني؟ من يوم ما البذر يطهر ومن يوم ما البذر الطرحه والقصايد نازله بترفع لدماغي مش عارفه ليه؟ واشمعنى انا؟ الله مش معقول بقى. في ناس بتقول كده وفي ناس بتقول ليه يا ربي ليه ليه الظلم ليه ليه القسوه ليه ليه يا ربي ليه؟ لا خايفه في كده. لكن المسلمه المؤمنه تقول خايفه. الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. اصل تعالي دوري على اي مصيبه حصلت لك ايه؟ طب ما انت كنت هتسيب كل ده وتروحي مش انت مروحه اخوتك مروحه اخوتك وان شاء الله ربنا يحفظ ختامنا. لو روحتي اخوتك وحاجتك موجوده ده خلاص مش ابتلاء ولا حاجه. لكن لو الحاجه اتخذت منك وانت عايشه يبقى ابتلاء ويبقى اختبار ويبقى امتحان. عشان كده المسلم يقول ايه؟ انا لله وانا اليه راجعون. اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. هو اللي يحلم الحته دي هو ايه؟ السؤال اللي هقوله هل انت كان معاكي حاجه اكبر هما الكلام في الدنيا؟ شفت ازاي؟ تعال بص على ابنك الصغير ده. انت كنت في يوم من الايام زي هاجي لي كلام عليا. كنا عيال صغيرين وبنحبي بالري وبنتهته وبنضحك وبعدين كبرنا كبرنا بقينا شباب وبعدين اتعلمنا وبعدين اتخرجت اشتغلت فالشغل عطاني فلوس. الفلوس جبت بيها شقه وجبت بيها عفش وغرايز وجبت بيها عربيه وجبت بيها وجبت بيها وجبت حاجات ما كانتش معايا. وبعدين اتجوزت من مراتي ربنا يكرمني بعيالي وخلفت. عشان فيها واحده الحاجات اللي انا اشتريتها والعيال اللي انا خلفتهم اعجبني على طول وانا احبهم على طول. لو انا كنت ابنيهم وانا اموت ابيهم ايه؟ يبقى حكيتهم عن شيء وانا اموت يعني سايبهم سايبهم. لكن لو هم ماتوا قبلي العيال يبقى ابتلاء. طب الحاجه اللي انا اشتريتها في البيت لو اتكسرت او اتحرقت او اتأذت وانا عايش يبقى ابتلاء. طب انا لو خفت عنها حسيتها راحة يبقى على كل حال انت حسيبي حسيبي معايا؟ انت سايبه سايبه. لكن لو سبت في حياتك يبقى ابتلاء. خد بالك من الحته دي. يقول الله عز وجل في سوره الانبياء قلت لك ابن ادم كل نفس ذائقه الموت. يعني انت مروحه مروحه ربنا يحفظك كتابنا وكتابك يا رب. يبقى كل نفس ذائقة الايه؟ الموت. ونبلوكم نختبركم نمتحنكم بايه؟ بالشر والخير فتنة وإليها ترجعون. هذه أول الآية كل نفس ذائقة الموت. هذه آخرها ثم إليها ترجعون. كل نفس ذائقة الموت ثم إليها ترجعون. وبين اللي انت عايشة هتموت وترجعي إلى الله ونبلوكم نختبركم نمتحنكم. يبقى ربنا هيختبرك هيمتحنك. وما تزعليش على ربنا هياخد منك بالاختبار لأنك هتلمينا بالعدل. هو لو واحد نزل في البيت ياخد هدوم معاه لا والله الله يمنع كل الناس بعيد عن الله سبحان الله. أو حتى يكون قد يدوم لا ده من الحمد لله. وراجل له ثلاث أكواب بيت والمرأة ليها خمس أكواب بيت أو سبع أكواب بيت تكرم ليك يعني ربنا يحفظك. لكن بخلاصة عايز أقول لك إنك مروحة مروحة فعبرك وانت عايشة كده عبرك تروح لحياتك ربنا هيديك شوية حاجات وانت عايشة او ياخد منك حاجات وانت عايشة ان اعطاكي ابتلاء واخد منك ابتلاء معايا؟ طيب يدي ليك ابتلاء ونبلوكم بالشر والخير فتنة الشر الشر وربنا يجيب شر؟ لا امال شر يعني شر من وجه القمر كده. يعني الواحد لما ربنا يديله فلوس يقول ايه؟ حلو ده كويس. كتر ربنا كتر عايزين. لا ربك ما قال وانه لحب الخير لشديد يعني لحب المال. طب لو ربنا خد منك الفلوس اللي عطاها من وجه القمر كده ايه؟ شر. صار راح عند الشيم اللي كنا حوشينه ده انا كنت جايبه ورشه واتسحبت مني اتسرقت مني وقعت مني. يبقى متصوره اني ضيعت الورشه شر متصوره ان الفلوس اللي كانت معايا اتسرقت شر متصوره ان المرض اللي جالي شر متصوره ان ابني اللي كان حبيبي كان كده مات شر. لا ده مش شر ده مش شر ده شر من وجه نظري كده. لكن من عند الله يعني الدورات بتبقى ايه؟ انت شركة ايه كمان؟ ليه؟ ما هو ابنك اللي اتاخد منك لو انت مبكي كنت هتبتديه برضه. فربنا خلاك ابتديه وانت عايشة عشان يديك الاجر والثواب. انت عارفة اللي مفيها عادي يوم الملائكة تقول ايه؟ بعد ما تقبل روحه ربنا يسأل الملائكة وهو اخذ به. فبطل روحه عادي الملائكة تقول فبطل بلدنا كامل طب ماذا صنع؟ تقول حمدك وترجع يعني اللي جابها في قال الحمد لله انا لله وانا اليه راجعون ترجع يعني انا لله وانا راجعون. يوم رب يقول لي ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. يبقى اللي مشاها عايش فيها بختها ولا لا؟ اللي ابنها عايش يقول الحمد لله ده ابني عايش ما ماتش. تعرفي دي لما تيجي في الاخره وتشوف فين الحمد في الجنه وتلاقي واحده رايحه بيت الحمد تقول له يا ربي دي ايه البيت الجميل ده واشمعنى فلانه دي اللي رايحه فيه؟ يقول لها ترى فلانه دي انا خدت ابنها وهي عايشه. تعرفي كانت انت تقولي ايه؟ في الاخره يا رب رجعني الدنيا وخد عيالي كلهم بس اديني نفسك كده. ولو خدوا منك في الدنيا تقولي ايه؟ سكت العيل اللي حلت ما انا كان مش عارف فين يا ضايع يا ابني يا ضايع يا عيل مش عارف ايه يا ابني يا حبيبي سبحان الله. بس حكيلي حكيلي زي ما قلت لك. لكن لما تيجي انت عايشه يبقى ابتلاء يبقى امتحان. وزي ما قلت لك لو ربنا عطاكي يختبرك ولو خد منك يختبرك ازاي؟ يديك فلوس وشوف احنا بنعمل ايه؟ يبقى انت معاها فلوس تشتري تفتري يقول لك انا معايا ده ابيت واشتري مش عارف في ايه. وبعدين الشيطان ياخدها قوي يقول لك فلانه تساوي كام يا سلام تساوي كام؟ لا اله الا الله. هو كله بقى بالفلوس كله بيتكلم دلوقتي. طب لو ربنا خد منها الفلوس وابتلاها بالفحص ليه يا رب؟ بس اشمعنى ربنا ده لحني وبدا بيه دايما ده انا بشوف الناس معاها ومش عارف فلانه ربنا لطيف يا فلانه مش عارف ايه وفلانه. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه، الامر ابتلاه امتحانه، فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمنا، اي ربي اعطاني ولازم يديني، هما لو ما ادريش هيديني. واما اذا ما ابتلاه برضه ابتلاء اهو اختبار، فقدر عليه رزقه ضيع عليه شويه فيقول ربي اهذا، ربي ذلني مش عاطيني ودايما ايدي مسدوده ودايما كده محرومه. كلا كلا يعني ايه؟ يعني ليس كل من اعطاه الله المال هو المعد المقرر واللي خلق يرد في ده معاه فلوس وربنا جمع عليها السعاده. نازع كده راحه البال. والله كنت اشوف مناظر زي دي، واحد قاعد هو ومراته في خلاف وطلقها اخيره. خمس سنين زعلانين من بعض، شفت الحيله؟ خمس سنين ما يقربش كده ولا يقرب كده. واحد فوق كام شقه؟ كان حوالي ثلاثه ايامها. وعربيه ولبس ايه؟ وشايفين مهمه نازلين من البرج اللي كانوا ساكنين فيه وبيركبوا العربيه وعيالهم لابسه احلى لبس. اللي بص للمنظر يقول يا سلام، بخسرهم نازلين من برج وعندهم عربيه ومعاهم فلوس ولسه عندهم شقه ثانيه. تعالي خش بقى الشقه كده وشوفي النار، شوفي الجحيم اللي جوه. ان كان يقول بتمنى اصحى الصبح ليها ميته وهي تقول كنت بتمنى يجيني خبر في يوم من الايام. شوف المنظر من بره الله الله، ومن جوه نعمه الله. ما تبصيش للمظاهر يا اختي، ما تبصيش. ربنا يمكن مش عاطيكي فلوس لكن عاطيكي نعم قيمه ما يقدرش يشتريها بالفلوس. والله العظيم لما تيجي راحت الدمع عليك كده وانت مرتاحه كده، لما يبقى مالك رايق وتتحكم في قلبك، لما تيجي رايق تسخري ما انتش عايزه اهم حاجه قد ايه ده وبكام ده؟ ها؟ لما ربنا يديك مصيبة وتصبري عليها بكام؟ تساوي قد ايه؟ فالعملية مش عملية فلوس، كفاري مخك، كفاري مخك مش موضوع فلوس، لا، لكن عايز أقول لك إن أعطاك فلوس بيختبرك، وإن خد منك فلوس بيختبرك، إن أعطاك صحة يختبرك فيها، يشوف هتعملي إيه؟ إن أعطاك جمال يشوف، هتظهري بقى زي المجرمة تخاف ولا تقول لي ما أقدرش أتحكم. ربنا عطيني جمال لازم كله يتفرج، ما اقدرش احط نفسي. طب ما ربنا قال لك تيجي مرض يقلب شكلك الحلو ده والعياذ بالله، يخلي الناس فكره تبص في وشك مش قادر ربنا عز وجل ولا لا؟ فان عطاكي يبقى بيختبرك، وان خد منك الصحه وعطاكي مرض يبقى اختبار، ان عطاكي عاهه يبقى اختبار يا بختك. ان تقول لك بس ايه يعني؟ يعني مثلا دي عندها عهد في اسمها؟ قال لا، طب ما انت جسمك كله هيتحط في التراب وتدوب حياه الخزين. ها؟ يا اخي هو تحطي انت بعيد، يعني انت الموضوع يخدع الواحد ويصعب عليك. ها؟ لو ما كانش في موت، انما ما دام في موت وفي قصر خلاص، ايه المشكله؟ ايه الموضوع؟ ايه اللي هيتاخد منك؟ ما هو مروح مروح، ما انت مروحه مروحه سبحان الله. عشان كده تلاقي الدنيا يا اختي عند المسلمه المؤمنه ما تساويش، وصدقيني والله ما تساوي. وما الحياه الدنيا الا متاع، في متاع صحيح، لكن ايه؟ الغرور. طب الغرور يا بيتي يعني ايه؟ حتى كده تمر يعني خيال مش حقيقه، يعني المتاع ده وهم. المتاع في الدنيا ده وهم، والله وهم. تعالي شوفي شوفي واحده بتقدم في ديك هوم الدنيا، عارفه الدنيا ولا لا؟ الناس قدام ناس وعارفه الدنيا، انما الناس دول ما يعرفوش الا الفراخ البيضاء دي. الدنيا حاجه كبيره كده بياكلوها، حاجه ما شاء الله حلوه يعني. المهم تعالي انت تكوني بنتي كده وتغذي الخمس كده كل الصدر بتاعه، وتعالى على العشاء لو سالتك صح بتدي فين؟ تقول لها انا جعانه دلوقتي عايزاها في حاجه العشاء. الله ما بتكلمش غير الاكل اللي كسلان وخلاص بقى وراح اروح حتى هو متاع الدنيا كله كده. عشان كده ربنا لما ياخد منك حاجه من المتاع اصبري واحتسبي احتسبي على الله، ولي في دنيا دنيا ان شاء الله يقولها كلها تتوج الى الله ايه فبالتالي فكروا معايا كده بسين فكروا معايا سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام عليه الصلاه والسلام يقول لو كانت الدنيا تعقل عند الله جناح بعوضه ما سقى كافرا منها شربة ماء يعني لو الدنيا تتابع ربنا جناح موسى كان ربنا ما ادهاش الكافر شربة ماء يشربها لان اختار فيه كافر مش كده يبقى الدنيا تتابع عند الله جناح بعوضه تقول تتابع جناح بعوضه قول جناح موسى ها طب هل جناح موسى ده هو الزعيم على الناس كل واحد ياخد قد ايه شفت الناس يبقى متاعه الفنون ولا لا يبقى دنيا ما تنسش ولا لا يبقى دنيا ما تصعبش علينا لو راحت ولا لا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عشان كده سيدنا النبي يقول حديث يا ريت تحفظوا الحته دي منه هو حديث جميل قوي يقول اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تكون به بيننا وبين معصيتك يعني يا رب خلي خشيه قلبي عشان لما اشوف المعاصي والمعاصي حلوه عايز اعملها لا حرام لا حرام يبقى ادخل لنا من خشيتك كما تقول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك خلينا نسمع كلامك يا رب ما تبلغنا به جسدا لغايه ما اوصل الجنه بص اللي جايه بقى ومن اليقين يكون عندي يقين بالله ما تهون به علينا مصائب الدنيا فالعندك يقين بحيث ان المصيبه بتاعت الدنيا تنزل على قلبك سهله وبسيطه زي ما تكون بتقول له ايه يعني ايه خد الولد ما كلوش حاجه سبحان الله يا رب لما بص لعيالي الصغير بصوا كانوا عيالي كده لما بصوا لهم صغيرين تقعد فرحان بقى ان ربي خليك انت مش عارف ايه الكلام ده اكيد احنا بنشرب ولا مين بس اقعد ابص للولد كده او البنت واقول لا اله الا الله ما دام الولد ده هو سيد الولد وما دام اتخلى يبقى لازم هيموت كده ما هو لازم اتخلى لازم هيموت يا ترى هيموت كده وهو عايش ولا لما يشتغل ولا لما يتخرج ولا لما يشتغل ولا لما يتجوز طب مين هتموت كده وليه حامل تبقى شريفه طب هعيش طب ايه اللي ماتت وهي ميتة؟ طب طب طب سبحان الله لكن الخلاصة دي انها ميتة ميتة طيب خلاص لما يجي الوضع عليك ها ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا طب شوفي بالله عليك احنا لما بنحفظ حالة زفاف المعاقبة عشان تعرفي بقى قوة ايماننا بقى عشان تعرفي بقى احنا ايماننا قد ايه شوفي لما بيقولوا يا بلادة الفقراء الناس اني قبل ما تسمع ايه الموضوع يا رب تنفع على الدخل اني رب تشوف شقه اخوها اني وبعدين تقول هو ايه الموضوع مين اللي مات طب بتعملي كده ليه؟ وانت بتتركتي انت بتتركتي مش تشوف ايه الموضوع الاول وبعدين ده الله عز وجل في حاله وفاه في موت طب وايه ما احنا عارفين ان احنا هنموت هنموت هو ايه الجديد وانت مش عارف ان في موت امال مالك خدت الخبر كده ليه؟ ها؟ ولذلك سيدك النبي عليه الصلاه والسلام حديث مخلوق حديث صحيح وهو في الصور لقى واحده عند القصر عماله تبكي غريب لا ابنها مات وهي قاعده ايه بتبكي عند القصر فسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال لها ايه اتقي الله واصبري خافي ربنا وخلي عند القصر هي مش واخده بالها هي اللي بيكلمها بالوعظ ما مش واخده بالها فقالت اليك عني يا اخت ابن الحاج فانك لم تصب بمصيبتي ما تعرفش المصيبه اللي فيها ايه ولم تعرف انه النبي صلى الله عليه وسلم كان شو بالها فقالوا لها انت تعرف مين جاي يكلمك؟ قالت شو بالها من سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام قال الله وانا قلت له الكلام ده لا انا لازم اروح اعتذر فأتت بابه فلم تجد عنده بوابين والله الحديث كده تحكي سبحان الله ما لقيتش عنده بوابين قالت يا رسول الله ما اعرف طب احنا يا رسول الله ما قلت واحده بس انك انت اللي بتتكلم فقال صلى الله عليه وسلم ويضع على كلمتكم ان الصبر عند الصدمه الاولى الصبر امتى؟ اول ما تكتب صفحة او ما يتقلك يا بلادة شد حيل يا بلادة تعمل سرعة عشان عندكم في البيت كذا مش لازم تكون حاجة جوه هناك. طب هو لسه سلك فاضلة والله الله يرحمها رحمة واسعة يا رب وجابوك الحيطة وجابوك البلدة وقعدت في الشقة لوحدها. شوف يا أحمد ربي كانت مينة أوي مينة أوي بتفتح البوتاجاز مع ان حياتها ايه لوحة لله يا بابا الله يبارك فيك. ما تفتحيش البوتاجاز لما تكون الولاعه او الكبريت في ايدي لان تفتح بتروح تولع. هي فتحت واحد تدور على علبه الكبريت فكان الغاز نزل عمال ما لقيت علبه الكبريت بتولع ولع ويجي ولع ويجي نزلوا الجنازه الصبح وخدوها وخدوها المستشفى وبتاع الى ان توفاها الله عز وجل. ما عرفش ايه الصدمه بقى لما غلبوا الفرنسا الناس راحت تقول له ايه؟ هنقول لابنها ايه بس؟ هتقول له ايه؟ ما كانش لسه ماسك. هتقول لامك اتحرقت، هتصور ازاي النهارده مش عارف ايه؟ هتقول لابنها ايه؟ هتعمل ايه؟ طب عادي ابنها ما شاء الله ما ينفع يعني منتقل ما شاء الله عليه. لكن بص بقى الصدمه الصدمه دي علشان كده بنصحك يا رب اي صدمه تاخدها في حياتك ربنا يكرمك وتفتكر ربنا كده. اذكر الله اذكر الله على طول. ومين اللي عمل فيه؟ الله. الموضوع ده جاب علم مين؟ الله. باسم مين؟ الله. ربنا عنها ربنا ربنا الله اغفرني في مصيبتي واحلف لي خيرا منها. الحمد لله على كل حال وعلى اي حال ونعوذ بالله من حال اهل النار. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. اعلم ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. اللهم اني اعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابه انت اخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم. اللهم اجرني في مصيبتي واخلق لي خيرا منها. الله لو قلت شويه الكلمات دي الله لو قلت الكلمات دي لما طلب الله الصالح في سوره التغابن ما اصاب من مصيبه الا باذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه يهدي قلبه. عشان كده تلاقي المسلمه المؤمنه قلبها ناجي زي ما بقول لك بالكلام نجسه تقيله مش خفيفه حاجه كده الموضوع يا ناس يا صح يا جدع ما انت في اخواتي اختي يفرضوكي من ايه حاجه والله يا اختي ده موضوع بسيط يعني ابنها قاعد وقع فيها ايه؟ الولد وقع على العصير فيها ايه؟ ما جرالوش حاجه ودي الله لا يوريك الولد ده غلط تحتوش شوف ايه؟ تحتوش ايه؟ اللي حواليها يكهربوا يفتكروا الولد ماشي الولد جرى له حاجه وهو الولد ماشي عمال تاني ما فيهوش حاجه. طب ليه الهوى كان فيه كده؟ ليه ما عندهاش ايمان بالله؟ ما عندهاش يقين بالله؟ فالتقاعد احنا عندنا في الصعيد العجلة في الطريق لما تحصل حاجة وفاة الله لا يوليك عشان تعرف الجهد بس يطلعوا النساء عجلة في الطريق لما تحصل حالة وفاة لازم يطلعوا بره كده ويجوا على السماء وتعمل في طباعها كده بوم بوم قرر بوم هو ما كده بوم زي مثلا القافلة من النساء طالعة بوم انت تعرف بوم يعني ايه؟ يعني لا ارضى بقضائك يا رب هو ما كده بوم تعملوا كده هذا الله ما هو جهل يا رب ربنا يديك شر الجهل ربنا يديك شر الجهل انما تعالي بقى نيجي على المسلمه شوف المسلمه المؤمنه مرتبكه مرتبكه شوف الستين حاجه في الاتجاه دي الفرق والفرق ما تلاقيها مين؟ طب انا امي واحده واحده قابلها في سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام وقلت لها اعمل ايه؟ وقال احتسبي احتسبي في ايدي قالت مال يا رسول الله؟ قال اعطاك يا عبد الله بن جحش. شوف عبد الله حكايته ايه؟ انا لله وانا اليه راجعون نسال الله له الشهاده هنيئا له الجنه. الله الله عن كلمات الحلوه. طيب احتفي بي. قالت له ايه؟ خطتين خطوط ترجع يا رسول الله؟ كفايه واحد؟ لا. قالت من؟ قال خالد حمزه بن عبد المطلب. قالت انا لله وانا اليه راجعون هنيئا له الشهاده نسال الله له الجنه. قال احتسبي رقم كم ده؟ ثلاثه. قالت من؟ قال زوجه مصعب بن عمير. في دي بقى راحت معيطه وارتفع صوتها بالبكاء وقالت نفس الكلمات. فرأيت سيدنا وسلم ايه؟ ان الزوج من المرأة الذي كان ما هو لأحد. شوفي على اخوها عملت ايه؟ على اخلها لكن على جوزها اخذان وفاء اخذان وفاء. طب احنا كل اللي رجع يقدر لحد الوفاء يعني ايه؟ فتقبل الامر برضا. مين اللي عمل دي؟ الله. علم الله، كتب الله، شاء الله، خلق الله، بس بس. وبعدين زي ما الشرع يقول يعني نصنع الخدود؟ لا، قال صلى الله عليه وسلم ليس منا من نظم الخدود وشرق الجيوب. الجيوب اللي هي فتحة السلم السبعة سموها الشيء وليقفنا من خمرهن على جيوبهن فتحة الديكولتين السبعة. ليس منا من نظم الخدود وشرق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية ان عمال اقول له يا سبع يا رفع يا جمل انا كنت مش عارف ايه هروح لمين من بعده لان مفيش ربنا استغفر الله. قلنا ده كلام فوز واللي عملت كده تتوب الى الله. وبعدين احتساب على الله رضا الحمد لله على كل حال. حلال ثلاث ايام فقط الا على الزوج اربع شهور وعشر ايام. لكن اخوك خالك عمك ابوك امك ابنك ايا كان تلبس الحلال ثلاث ايام فقط. واليوم الرابع تلبسي ملابسك العادية. انا عارف ان قطن القلب قطن القلب يمكن طول عمره لان ده ابنك او ابوك او كذا. لكن انا بتكلم عن شرع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدمت احداثي. طيب خد بالك يا اختي الابتلاء مش بالفلوس ولا بالموت بس. انت ربنا ممكن يبتليك بايه؟ بزوج صالح. يبتليك بزوج صالح؟ يبتليك باخ فاضل؟ اما اقول لك ابتلاء؟ علشان ربنا سبحانه وتعالى يشوف هتعمليه ازاي؟ ما هو في يتاكد ولما زوج يتحط على الشرح يطير. حلال قوي، طيب قوي، طيب قوي، عمري ما عملت له حاجه خالص. هو هيك بنفسه. يا اخي انا ما بصليش خالص والله. هو عمره ما يكون لها ابن عدد اول تتصابي عليه بس يصير خطيجة في الحيطة ما يتكلمش. الله طب هو عشان ربنا اعطاني زوج صالح تحكيم ما كده. لا اله الا الله. ده ابتلاء، ده ابتلاء يا اختي وامتحان. ربنا بيديك زوج صالح علشان تشوفي لما تبقى الحاجة عندك خالية هتقضي عليها ولا لا. طب انت اللي انت معاك ذهب ولا لا؟ مش الذهب ده غالي؟ والذهب ده لو جاء على التراب ولا يهمني لانه ذهب. لكن هل معنى كده اللي بيترمي الذهب في التراب؟ لا، عشان هو ذهب بتقول ايه؟ بالحق عليه. طيب ما هو كده برضه. الراجل الطيب الامين السكر اللي عمره يقول لك لا، اللي عمره غصبك ولا زعلك يغيبيه كده وتطنشيه كده ويكون عندك منه ومده ومعمل انت. ما انت ليك صحه بس. وانت يعني لازم اقول لك انا يا اخويا دي كوبايه الشاي يعني شويه ميه هحط عليهم شاي السكر. يا اخويا ده عشا هتعمل ايه يعني؟ حتى وانا حاطط حبين وتحت مش عارف فين. هو في كده يا رب؟ في مثال كده والله. ولذلك تبص كده بدل ساعات واحد عارف عارف. طب تعيط ليه؟ ده تشوف الناس اللي قطعوا عليه وقت بيكون كويس. تقول لك عمره ما بصبني وتعيط. عمره ما زعلني. طب انت عايز ايه هتعمل كده عليك؟ عايز تصبرك. انت عايز ايه بالظبط؟ ترى انك تشوف صالح طيب حافظ عليه ورعيه. العكس ده ربنا ممكن يبتليكي ويختبرك بالعكس يجيب لك جوز كزوج كان هاجر وكده يخلي اخلاقه طيبه. لكن هو من نوع العاطفي من نوع اللي يشتم ممكن يمد ايده يعمل كتابه مش قد كده عمره ما كان يكتب كلمه حلوه. يعني تعملي ايه؟ ابتلاء امتحان. ربنا بيختبرك بيشوف هتصبري عليه ولا لا. ويا بختك لو صبرتي عليه. يا بختك اذا خدتي اكل وثواب. بس يا ريت بقى اللي زي ده ما تزوديش ابتلائك على نفسك. لا بل ممكن ما تستحمليش. ما انت عامله زي شيء حبيب. في مصاحبك كويسه وشيبه لكن لو زيدت هيقع عليك. فما تزوديش على نفسك. بالعكس هو انسان وحش ومن نوع العصابي اوعي تركز فيه. على الله دعائي دعوت الحاجة كده في الحوالي اللي تيجي من حواليه كده فحال يقف حواليه كلمي كلام حلو كلام كويس اوعي يضحك لان انت عارفه ده لو زعل يتنرفز ويقعد مصمم. تبص تلاقي اختي ساعات تقول لك ايه انا كنت كويس بس من نوع الصراحه العقلي ولما بيتنفس ما بيعرفش نفسه. طب وانت بتعمل ايه؟ طب انا ما بعرفش بقى صراحه. لما بيجي يتنفس بنفسه بقى لهيته بقى صح؟ طب انت شايفه النار واسعه تحطي عليها تنفيذ؟ ولو مد ايده هتعمل ايه؟ والله لسه اخت فاضله ربنا يفتح على وشك يا رب. يعني قاعده مع بكره كان يقول لها انا والدتي وامي وبعدين امه متوفيه ولو اخت ما كملتش اخته دي كبيره في السن. فطبعا الروح يديك اخته فقعد معاها شويه يعني فكان مراته قاعد معاها مع اخته. ما تفهميش ايه اللي حصل؟ دعا واحده بالليل واذا بالاخت الفاضله بزعق وبتصرخ وبتحميه في بيت اخته. وبعدين اللي يطلع في المحل ايه؟ لازم تروح دلوقتي. والله ما ده لازم توديني عند الواقع. مش هعرف. يلا. هس ولفت وعليك تلفت. هعملها ايه؟ خدها الساعة 1 بالليل ووداها عند اهلها. فطلع متصور يمكن ابوها طلع الساعة 1 بالليل انا واحد يخرب قلبك اكيد هم دول بيبصوا ما لقاهمش. لا دي لا بنته ولا جوزها. طبعا هم بيخافوا. ليه؟ هي شافت هي ست فيها ليه؟ قال له بنتك عملت امام خبلات الساعة 1 بالليل ولازم توديك عند خبويا. فطبعا وداها عند خبوها وكذا وبتاع وكذا وبتاع طبعا وراح اشتغل وراح استخدم الدكتور بص بالله عليك. نحن نحكي لك واحدة بالليل. لا اخبارك ايه؟ قلت له انا حاجة من حكايتك دلوقتي. انا بتعشى عشان يسالني ايه؟ يا عيني يا بنتي. وغيرك كل كده عشى. اللي بقى قبل ياكلني يا بنتي. شوف الورقة؟ ها؟ وبعدين لما قعدنا نصلح في الموضوع تعرفي بتقول لي والله العظيم هو بيعرفش كده. تقول له طب وانا لما فرحت وزعقت الساعه 1 هتسيبني وتسيبني عند ابويا ليه؟ ما انت اللي وقفت قاعد تروح لخبوك وصرخت يا وقت عقل ولا عقل؟ تقول له ايه كنت صرخت وقلت يمشي على كلامي يقوم على عمري؟ لا الله ما كان يحكي لك ايه؟ والله العظيم تقول كده كنت كان يجي يروحني كنت عايز ان شاء الله كنت تديني على حاجه بس ما كنتش وديني عند ابويا الساعه 1 بالليل. طب اديني حاجه كده عليك تديني حاجه كده عليك يا اخي ففي كذب في كذب. لا لا يا اخت الله يبارك فيك ما تجيش في الفرح وتتفضلي وبعدين دي بقى ممكن تحصل فيها تداعيات ممكن بقى وداك عند ابوك يحلل باللحمه يروح يجيبك. عشان نفسك مكسوفه ومنظري ثاني راح عند ابوك تعمل ايه؟ تيجي جوز روح عند ابوك روح شقيك انا بس مفيش حد جاي ياخدني ومش هياخدك. هتتقال لي يوم اثنين ثلاثه مصيرك ايه؟ برضه هترجع تاكل بس ما تراجعش مصدرك وحش. هحاول اتعرف على دخلتي هيحصل في الشهر اللي قبل ويسيب برضه يوم كده بس هتبقى قوي. طب وايه اللي بيسلك؟ وايه اللي بيخليك تسلك؟ اروح اشرح لك طول الوقت والله ده اعجاز تاني مخلصه ليه؟ انت فاكره مخلصه؟ ايه الحكمه دي؟ ربنا بيقول في الصلاه لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتينا بفاحشه مبينه. تروحش في الطاولة او تروحش في العمل لكن كل شويه تقول لي ما تخافش يا مش معانا. لا لا ابتلاء وامتحان اصبري على جوزي. واحنا تقول لي طب انا جوزي ما شاء الله يتقطع كارت يصير في امتحانات وكذا وكذا وكذا الا اهله. اهل الله ما يريد اخواته اخوات البنات امه ابوه عيلته ابتلاء وامتحان. نحمد ربنا ان اللي معاكي واللي معاشرات واللي هتعاشري دنيا واخره كويس. دي مالك ومال اهله؟ اهله هطلع يشيلوا النهارده ومش هيشيلوا بكره. حتى اخته هتتجوز لبنيها شقه واخته هيتجوزوا كل واحد في حاله. لكن انت مطلوب منك ايه؟ انك تراعي اهله تراعي اهله وتعاملهم معامله كويسه. يطلعوا يقولوا ما شاء الله عليها ده بيتجوز واحده ربنا بعزه فيها كانت شيطانه كده على تحتها كده يا سلام كان قايل عليا انا مش عارف ها ما انا عارف بقى اكيد واحده تسمع تقول لي زوج زوج شيطاني زوج هي شيطانه ما تعرفهاش انت ما تعرفهاش زوج ده انا بستنى بنت اول ما يجي ده انا بستناه ووقف المراوح عشان يعرفوا يمشوا فقطع تمشي حالك ما تروحش اثروا فيه وطلع يسكت زوج مسيحه ومش عارف ايه ده بروح على الزوجه تقول لي ليه مش والله حتى لو جايبين لكم بيت اشتهر يقول لي سبب ليه صوتك وبرضه ايه؟ استنى استنى هو انت بتعامل الناس بمعاملتهم؟ عملتهم وعملتهم لما تعملهمش بقى لان بس مش بتعملي الله لا ده انا عايز لو اهل جوزك مش بيعملوكي كويس عمليهم انت كويس ليه؟ احنا الاسرة ولا احنا الوقت بتعمل اسرة؟ لا انت المسلمة اللي مستجدة بتيجي انت اللي بتعملي كويس تبقى لوكي الله مش مبتلية من حاجة حاجة مبتلية من حاجة حاجة؟ لا انما لو تعلمكم لوجه الله خليكي مع الله وعلى فكرة يا اختي الزوج من كده يعز زوجته قوي قوي اللي كسب حقه والله يعني معلش معفن يعني يمكن مثلا اتحكمت عن نفسي يمكن لو زوجتي اخطرت معايا حاجه يعني يمكن واحد يعديها لكن لما اشوفها مع امي ما تتصوريش بقى يعني لو اتعاملت امي كويس وعامله اخواتي كويس انا اتعاون في حقي وانت مش عندي حق ليه؟ ما دام هي كويسه مع امي وكويسه مع اخواتي ورافعة راسي فالزوجة ممكن ترفع راس كلها فوق ممكن تخسر فيه الارض هو انا بمنعك الضيف واجيبه عندي او اعزم اخويا او اعزم امي ما هي خلاص يا عم الاهل كويس انا بلعب مبسوط ويطلع اهلي يقولوا ايه؟ الله الحمد لله انا بيفرح علي يدك وربنا كرمه دي ما شاء الله عليك انت رفع الطاقه رفع الزوجه الطاقه كده يا بطل الزوجة الصالحة دي من حتى الزوج لما يتكلم في الليلة هي الصعب يعني واحد كده تراجل يقول ايه يقول انا عندي واحدة ما شاء الله اتكى عليها مش يعني احلى بالخطوة يعني لا يعني اتكى عليها هتقلي عليها يعني قلي عليها وهي ما شاء الله عليها ساعات مثلا واحد منها بالذنب وهو في الشغل مثلا بيغطى عليه ضيف من بلد ثانية ولا عكس وهيتغدى نرفع سماعة التليفون او واحد لها معايا ضيف انا النهارده او هنيجي نتغدى عددنا ثلاثه او كذا او كذا. في بقى زوجه الله يرويك الله يرويك تعقد الدنيا ايه ده؟ بتاع كام؟ وانا حاسب انت هو مش عارف ايه؟ لا مفيش مفيش قول لي بكره طب مش احنا هنجيب له حاجه في الدنيا عظيم من باب اولى يكون مع مع اهل جوزه مع اهل جوزه ليه؟ لان الراجل زي ما بقول لك لما يشوف مراته بتخدم الغريب يبقى يقول في نفسه من باب اولى تخدم مين؟ تخدم اهلي يبقى لو ربنا ربنا غريب يبقى اهل جوزك احنا ما ندبناش من الله ممكن ربنا يكفيك ازاي؟ بجاره جاره باسلوبك تقول توديك اللي مش عارف ايه تقوم في الصهر ولا ايه؟ طب ربنا كان قال لك ياخد العكس يخليك ايه في وحشه وهي اللي كويسه مش كده؟ لكن ربنا بتلاش بيمتحن انت بص يا اختي الخلاصه كل يوم لازم ربنا يمتحنك يختبرك يشوف قوه ايمانك يشوف النهارده تسلم انت نفسها لنفسها حق ولا لا ها عشان يوقع ايمانك ويرفع عن سيئاتك ويرفع درجاتك وربنا كان مسح كده في الحته دي اللي هو اسباب الابتلاء ربنا بيبتليك بيه عشان صدقات الثلاثه دول تحفظ الثلاثة دول على التوحد وان شاء الله مرة كده مش هحطك بالتفصيل. نمرة واحد الابتلاء تمحيص صف للنفوس. تمحيص صف للنفوس. اثنين تكبير عن السيئات. تكبير عن السيئات. ثلاثة رفع درجات. يبقى ربنا بيكسبه في بتحرك فين؟ تمحيص نفوس تكبير سيئات رفع درجات. ونقول ثاني كده تمحيص لنفسك المؤمنة تكفير عن سيئاتك رفع درجاتك طبعا كده من الاخر كده رفع درجاتك تكفير عن سيئاتك تمحيص لإيمانك الثلاثة دول إن شاء الله هكلمك عنهم بالتفصيل في المرة الجاية بإذن الله ونشوف بقى الأخيرة بتاعتكم عن السلام ورحمة الله وبركاته وصلوا كل أنا عندنا على بلدنا لكن كمان تشكركم ونحكم جميعا يا رب وما خدناش من دعواتكم الصالحات والله يا اختي دعواتكم دي كانت مصالحه جوه والله والله كنا بنحس بيها ونقول شوف اكيد الاخوه والاخوات دلوقتي بيدعوا في الصلاه اكيد مش نتيجه بدليل الحمد لله ربنا كان مثبتنا ويا ما خفشنا وما خفشنا وكان سجن وكان ايام حلوه الله لا يعلم سبحان الله ابراهيم الله يا جماعه والله العظيم يا اختي كان كل واحد جوه اسهله يقول لي كده والله انا فرحان ان انا جاي وكان لازم تاني لان اتعلمت حاجات ما كنتش هعملها في الفيلم اول مره. فهو كده الحمد لله انا اتعلمت اول مره كده على حسب علمي ان افضل صفوف النساء هي الصفوف الاخيره. واذا كان العارف ان جيت الشمس يعني انا مش عارف يا اختي انا داعي الى الله اسال الله اكون من العلماء يا رب جالس في وسطهم زيك انا مش قاعد معاهم انا مش قاعد وسطكم انا قاعد كما انا قاعد وانتوا قاعدين هنا وانا مش شايف واحده منكم. وفي صحيح البخاري باب جواز تدريس الرجل للمراه وزي ما قلت بقول وحروف لو انت مش واثقه في اللي بيديك دين ما تقبلوش مش انت مش شغلان على دينك من باب اولى ما تقبلوش على دينك. وعليكم السلام ورحمه هناك بص انا الموضوع ده اصلي عملته في اسكندريه قبل كده برضه واحد الاخوات قالوا احنا عايزين نقعد براحتنا ومش عارف ايه طبعا عايزين ايه قالوا احنا استطاره بيننا وبينك. تقول ماشي نعمل لكم استطاره ما حب عليك نعمل لكم استطاره بدل ما انا مكلمك نجيب لكم شنو يتكلم وانتوا قاعدين. قالوا لا احنا عايزين نسمعها. طيب ماشي جبت استطاره وعملت كده وانا عمال افتح من قلبي ودي في الدرس ومرة خدت مراتي وراحت ورا الستارة وجاب تقول لي انت بتكلم مين؟ ده ورا الستارة العجب. قلت لها ايه؟ قالت لي احسن من كده واني نامت واني تعبت واني عمال تحكي قصة حياتها اللي جنبها وانا كنت سامعك وما تمنعش تتكلم مع مين؟ قالوا بس لازم تعمل لنا جو عشان يعرفوا يناموا يعني. فالحمد لله احنا بقينا انا بقيت عليهم وانتوا قاعدين على جنب اهو وانا وش هنا في الحيطه اهو فمفيش حرج. وعنده تروج هناك قصه بتعامل قصه الزوجه معامله سيئه جدا وقصه الزوجه بتعاملها معامله حسنه جدا من ابنهم. فهل نتجنب القصه دي؟ لا لا عشان خاطر اخوك عشان خاطر اخوك ما تظهريش الامر ده لان لما تظهري لاخوك ان مراته بتعاملك معامله وحشه بيبقى الراجل من هنا بقى صعبان عليه. طب يعمل ايه؟ يجي على اخته؟ ما يقدرش. يجي على مراته؟ برضه لا. فزي ما يكون بيتشد من الجنبين. واخد بالك؟ فانت معلش عاملوها بما يرضي الله واعتبروها ابتلاء من الله ليه. هل يجوز الانتحار؟ لا هتكمل. هل يجوز الانتحار في حالة الاختطاف مثلما يحدث للنساء في طريقه؟ لا لا اختطاف امرأة او ده برضه ابتلاء ابتلاء ليها وامتحان بس ربنا بيختبرها اختبار شديد اختبار صعب. وانا كنت لسه هقول لك المرة الجاية ان شاء الله ان الابتلاء يا اختي لازم يجي في حتة توجع لان لو جالك في حاجة سهلة يبقى ابتلاء مش ابتلاء. تعرفي عنده زي ايه؟ زي الطالب اللي يجي يقول يا ريت تمتحنوني في اول صفحه هو اول صفحه. اسالوني كده في اول صفحه عشان انا افتكر اول صفحه دي ولا هو اللي كان امتحان برضه معايا. لكن هو الاخوات في صاحبه هو الشخص كده يعتبر خلف فالحلم تنصرف جزاء الله خير اللي تحب تسمع الاجابه رجاء اقعد في هدوء لان انتوا لما بتزعقوا انا بزعق وتزعقي انا بتعبني. فافتكر ان في محاضره بتاعت الاخوه دي موضوع الاخوات وتطريفه موضوع صعب فعلا لكن الحل فيه زي ما الاخوه بيعملوا ازاي ان جزاء حالة الاستقطاب ربنا يربي يأخذوها خير ويكفتنا وإياها بيعملوهم دار رعاية دار رعاية اللي اتجملت بتوجه الحد اللي تحتفظ بالولد هي حره. في بعض الاخوات جات لهم حالات اكتئاب يعني مش طايقه تبص للولد لان غير اختصار طب يختمل وعملوا دار اسمها دار رعايه الايتام وبداوا ياخدوا الاولاد دول يربوهم في الدار ويسموهم باسماء شهداء ماتوا يعني مثلا واحد مثلا اسمه احمد كمان شهيد يقوم يسموا الولد ده عبد عبد الله احسن. لما يكبر الولد ده هيسال ابويا فين؟ انه لسه ابوك شهيد. يوم ما يتعشى بقى ما يتقطرش ما يقولش انا ابتسم ولا اخد اقتصاد ولا كده ولا غيرك ازاي؟ كده. لكن الامر ده لا الا الله رب والله. قلت له اقطع ايديك لما بيقول ربي فاتتنا وياك. والله ربي عايز اقول لك ان كل واحده ربنا بيجيب لها ابتلاء في حته توجع زي ما قلت. يعني انت واحده تقول لي ايه؟ يعني والله انا كان عندي موضوع الاقتصاد مش مشكله بس ما كانش يحصل انت امي تموت او ابني يحبني او يجيني عاده او كذا يعني فمش انت بقى مش بتختاري الابتلاء. لا مش هتختاري مش هتقولي له يا ربي هات لي ابتلاء يقول لا لا وهكذا. عملت عمليه حساسه ونبهت اطباء عليا الا يا رب الماء المكان ده يعني. فقال لي الله سبحان الله شوف الدكتور بتقول ايه؟ بتقول في اضعف الصدر. ليه كده يا دكتور؟ ليه تباع الصدر؟ هو قال لك الميه ما تجيش في المكان ده. طيب ومين قال لك ان التطهر من النجاسه بيكون بالماء بس؟ طب ما زمان الصحابه كانوا يتطهروا بالحجاره. طب ما انت ممكن يكون في ورق تواليت ها؟ ان شاء الله ما طهرش خالص حتى لو ما فيش. يعني لو قال لك حتى ما طهرش خالص خالص مثلا يعني. طب ما هي دي زي الانسان المريض ورجعنا عليه دي متحرك. ده احنا ساعات بنقول واحد بيكون في مستشفى ونايم وعاملين له عمليه اسطره ومطلعين له الكول من جنبه وبيصلي والكول بينزل. ما فيهاش حاجه يا اختي. المرض ده بيبقى مؤقت وبعد كده هترجع لصحتك وما شاء الله. لكن تصحى خلاص لا حرام عليك. انت الصلاه تغفر ربك وارجع صلي وعيدي مع كل طلب تصليها الصلاه اللي كانت عليك اللي ما صليتيهاش قبل كده. واحد يقول جوزي حلف يمين الصلاه وكان اخر يمين ولم يعترف به. والله في موضوع الصلاه لازم اسمع من الراجل عشان اسمع قال ايه. لان كلمه عليا الصلاه لها حكم. انت طالب لها حكم. عليا تطهر في وسطي لها حكم. ما تلزمنيش لها حكم. كل حاجه بتجيب لها حكم. فساعات اللي بيحلف يقول لك انا حلفت يمين صلاه ولما تقولي له قلت ايه تلاقيه مش صلاه. فعشان كده هو يجي يقول قال ايه؟ هل يجوز الدخول لمجالة الشعب والانتخابات؟ طبعا يجوز. ويجوز نخش في كل حته وفي كل مكان مفهوم دين علشان نبلغ الدين. هو لو الدوله دي بتحكم بالاسلام انا اخش مجلس الشعب ليه؟ طب انا عايز اماره. انما على ده مفيش حكم بالاسلام زي ما انت شايفه الخبره في كل مكان والعزل والخيمه والحرب والحجاب ومؤتمر السكان لسه مؤتمر السكان جاي. مؤتمر السكان والتنميه الذاتيه وتغيير الموارد والخيمه الخيمه متغسله الشهر الجاي. تعرف المؤتمر ده من ضمن توصياته ايه؟ المؤتمر اللي عايزين يعملوه هيحضروا 20,000 من دول العالم. هيحضروا 20,000 هنا في مصر. تعرف من ضمن توصيات ايه؟ اباحه الاجهاض. اللي عايزه تسقط نفسها تسقط نفسها. والدوله هي بتسقطها كمان. اثنين اي واحده تمشي مع اي راجل هي حره بدون عقد زواج. الثلاثه اي راجل اي واحد يعاشر اي واحده بدون عقد زواج هو واحده واثنين وثلاثه هو حر. اربعه يجوز الراجل يتجوز راجل. خمسه ممنوع على الاب ان يقول لابنه انت ماشي مع مين؟ شفت الخيبه؟ وهيعملوا ثلاثه. صحيح تصريحات المسؤولين قالت ايه؟ المسؤولين عندنا في البلد بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان احنا مش هنوافق على الكلام ده. الكلام ده اللي في الادب ده مش هنوافق عليه. قال طب وليه بالباب عاوز يحصل طيب؟ وافرض ما وافقتش عليه طب ما الله هيحصل. لو اصروه والدول وافقت عليه يبقى هيتنفذ. اه فدي خيبه كبيره يا بابا. فعلشان كده احنا ما نخش مجلس الكونسل ولا مجلس الشورى والكلام ده كله. وبعدين لما نخش في مجلس الاتحاد كمان مش عايز يعني بتبقى فيه دعايه يعني مش عايز افوت بتفاصيل الموضوع ده لكن له ادلته كبيره جدا ويمكن اكثر دليل سيدنا يوسف في سوره يوسف لما يعني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. وابن تيميه بيقولها في الفتاوى الكبرى بيقول دي من باب فاتقوا الله كما استطعتم وهكذا. بس بتقول يقول الله تعالى لا اخبركم المصيبه الا باذن الله الا بما كسبت ايديكم. هل هذا يعني ان الابتلاءات باعتبار الانسان ولا انه هو مسير فيها؟ سؤال شاهد. بص يا اختي فتح الله عليك احفظ الكلمه دي الفرائض للمسلم ابتلاء وللكافر استقامة. ثالث المصائب للمؤمنة ابتلاء وللكافرة استقامة. يعني ربنا جاب مرض لمسلمة يبقى هي منتخبة كده مسلمة يبقى المرض ده بالنسبة ليها ايه؟ ابتلاء ربنا بابتلاء. طيب في واحدة كافرة ربنا عطاها نفس المرض يبقى مرض الكافرة ايه؟ انتقام. انتقام. طب الله كان عندي بس احوال يبقى نديه الدفاع. ماذا ايه؟ طبيب هو عبد الله مفيش مشكله يعني تعرفي المرض اللي عندها ربنا يعني يعافيها يا ربي ويعافيها ويعطيها كل خير. عندها سرطان في كل جسمها والله يا رب سبحان الله. وسبحان الله تتكلم بثقه كده ويقول والله ما في دماغي يعني ربنا اغتفرني وثبتني الحمد لله بس يعني ده اللي بيحس عليا بس ان انا بنكشف سبحان الله. والله كان الدموع في عيني وقلت له رب ادعي لي له في صدري لان ربنا يعني تلاقي يبقى اكيد قوة ايمانك قوية. لان ربنا لما يبتلي يبتلي على قد قوة الايمان. واخد بالك؟ فانا عايز اقول لك هي الدنيا كلها مصائب وابتلاءات. جمع سرطان؟ ده ابتلاء. طب ولو كان سرطان لوحده كسرة؟ يبقى انتقام. ربنا عطانا الزلزال هنا. الزلزال بتبدا هنا عشان مسلمين ابتلاء. واليابان بيحصل فيها زلزال يبقى انتقام. لانهم كافرين. بيعملوا واحد اسمه موسى. بص بتقول النظرة للعالم عبادة. لا. لا. كلام ده مش مفهوم. أعرف عيلة بتتاجر في المخدرات. وأنا ألتقى من ذلك. يعني تقدري تصلحيه من الأول. لو تقدري تصلحيه وتقول لهم ده حرام. وأكل عيشه حرام. ونهارته حرام. وإن هيكتبوا تونة إن شاء الله. لو تنصحيهم كده يبقى خير. مفيش فايدة بدافع عنك. بس ما تقوليش هدي. زوجي قال لي عليا الطلاق من طريق حدين اخويا. وذهبت انا وهو بعد كده. ها؟ هو كان متصور ولا كان ايه؟ ما يقدرش يتصور يعني. طب هو اللي قال عليا الطلاق من طريق حدين اخويا، امال خالك ليه؟ يبقى نتقابل بقى. لما قال عليا الطلاق كان قصده ايه؟ لان ممكن يكون طلاق وممكن يكون مش يمين صلاه يمين فقط. عارفه زي ايه؟ زي ما انا اقول لك مثلا اتفضلي مثلا عن اتفضلي عليا الطلاق انت جاي مثلا يعني وانت ما بتجيش واحد اتفضل انت قلت عليا الطلاق اقول لك لا والله تيجي ولا ما تيجي ايه اللي دخل مراتي في الموضوع ده؟ طب والله قلت عليك صلاه ليه؟ ده انا كنت بس عايز اخليها تيجي غصب عنك. يبقى ده مش يمين صلاه ده يمين فقط يمين حبس وكان المفروض يطلع بالله يطلع والله العظيم ورب لكن طلع غلط يبقى مقتول الصالح. المره الثانيه قال لي علي الطلاق فيدخلوا عرسان بناتك البيت وبعد كده دخلوا وقال لي في المره الثالثه ابني خالد ثلاث مرات. ايه ده؟ لا الموضوع ده عايز قعده، ما يجاوبش عليه كده بكلام، لازم يتشاف ويتفلتوا. اليمين اللي طلع من لسانك ده كان نظامه ايه عشان يقدر يبكي؟ لكن كده ما قدرش اقولش. انا شاف في هذا الصبر وندعو كده لو هتكون وراي خطواتي، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك اعنا ومن شمال ارضك سلمنا ولفضلك لا تكلنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا، اللهم اكرمنا ولا تهنا وارزقنا ولا تحرمنا، اللهم احسن كتابنا اخرجنا من الدنيا على خير سالكين غريبين مأسورين غير مأسورين ولا نجاة ولا خزانة ولا مبدلين ولا مشدودين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم حببنا الى زوجاتنا وحبب زوجاتنا اليك، اللهم اكرم الازواج بالازواج الصالحين بالازواج الصالحين واكرم اشور الزوجات الصالحات، اللهم اغفر على الذين تزوجوا بالخير يا رب العالمين وتبنى اليمين عند فضلك فانا اليك من الراغبين. اللهم اكفنا شر السعي وشر الحزن واجعل بيوتنا مسلمه لك، اللهم طهرها من السيئات والمعاصي واصرف عنا فيها سحر الشيطان ووسوسه الشيطان، اللهم لا تجعل في هذا البلدون علينا من سبيل وقولنا ضده يا رب العالمين. اللهم اجعل خير اعمالنا خواتيمها وخير خيامك يوم الانصار واختم لنا بالباقيات الصالحات، اللهم اشهدنا لنبينا صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لنا الشريف شرفة لا تظهر بعدها ابدا، اللهم اورثنا حوضه، اللهم شفعه فينا، اللهم اجزني عنا خير ما جازيت به نبيا عن اصحابه، وزعنا معهم كما امنا به ولم نرى، اللهم صبرنا على بلائك واوزعنا شكر نعمائك ورضنا بقضائك، اللهم هب لنا جبالا ذاكرا وقلبا خاشعا وجدا لنا على الفناء صابرا، اللهم امين امين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اقول لكم هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.